بسم الله الرحمن الرحيم. حم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ لما جاءهم هذا سحر مبين. أربعين

فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما